هذه يصفهون ويتركون. إذا علمنا أن الرجل يجادل مراءة ما قصد الحق فهذا يسفه ويترك. وانظر إلى قصة أبي سفيان حيث جعل ينادي يا موحد أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوه. لماذا؟ إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة به. فلما قال أعلو هبل وافتخر بصنمه وشركه قال أجيبوه أجيبوه. الآن ما يمكن السكوت. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. إذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بدر لمن؟ ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا أيضا افتخر بقومه واستذل المسلمين، فقيل فلا بد من مجاوبته. قالوا لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وصحيح لا سوى. على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها، وكذلك المناظرة. طيب، يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليه من الوساوس والخطرات. هذا صحيح. الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء فالواجب عليه إيش؟ البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمعه واستحببنا له أن يسمعه، وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى ألا تسمعها لما في ذلك من إضاعة اللغو، إضاعة الوقت واللغو. وفي أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية واضحة، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل لترده فإنه لا يدخل في الآية الكريمة. انتهى الوقت، نأخذ ثلاثة أسئلة. إيش؟ أطلق أهل البدعة مطلقة. نعم. ولو كان كثير من أهل السنة يرتكبون البدعة لجهلهم، يعني لما يدرون هذا هو بدعة يظنون أنه سنة. نعم. كثير أهل السنة. بعض الناس يعني. يعني هو عوام كثير. أين العوام؟ صحيح كثير. العوام على دين علمائه. يعني بعض الناس من أهل السنة يرتكبون البدعة. ولو ميز الخاسر في البدعة والجاهل في البدعة فما هو أحسن؟ له مراد أهل البدعة الذين يدعون لبدعتهم ويقررونها. الخاسرون في نعم هذا مراد، إن كان هذا مراد فهذا صحيح. نعم شيخ، قلنا أننا لا نطالع غير اهل البدعه لنرد عليهم لان غيرهم لعله يشهد يعني فهو يظلمهم. ايش؟ وش قلنا؟ نعم، ولكن يعني ماذا قلنا؟ قلنا لا نطالع في كتب غير اهل البدعه لنرد عليهم لعله يعني ايش يبالغ في التشهير بهم او في يعني الكلام عليهم. يعني لا نسمع ما قيل عنهم حتى نعرف ما في كتبهم. نعم. ولكن يعني بعض اهل المله من اهل البدعه يقول يعني خاصه من المحدثين منهم يعني لهم محدثون قال المحقون لهم لا نعرفهم، أو يعني مستحدثين لم يكن محدثون. طيب